فإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فإن المخاطب يترقب خبرا، مش يترقب خبر، ما تم في الجملة الآن، ولكني أبشركم أن هؤلاء المؤذنين أذانهم صحيح إن شاء الله، لأن هناك لغة عربية ينصب فيها الجزءان، أي أن إن تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر، نعم، ويستدلون على ذلك بقول عمر إذا الربيع، بقول عمر إذا الربيع إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاة خفافا إن حراسنا أسد. إيش بيه؟ من يقرأ عليه؟ إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاة خفافا إن حراسنا أسد. أعيد مرة ثانية، إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاة خفافا إن حراسنا أسد. من يعيد؟ طيب، الشاهد من هذا البيت قوله إن حراسنا أسد، حيث نصب الجزئين. إذا فإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قل الكلام صحيح، لأن فيه لغة عربية بنصب الجزئين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.